وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن أدخل في التنبيه الثاني فرد ملحق صغير بالتنبيه الأول. ذكرنا فيما سبق أنه بناء على المغايرة بين عدم التزكية وبين شنو الميزة، يكون المناسب في موارد الشك في التزكية الرجوع إلى استصحاب عدم التزكية والحكم قلنا بينا بالحرمة دون النجاة على رأي سيد الخوئي. وأما بناء على الاتحاد فالمناسب الحكم بكليهما أي الحرمة والنجاة. وقد يقول قائل الاستدراك هذا أريد الهم هذا الاستدراك غرضي هذا، إن استصحاب عدم التذكية معارض على بناء على الاتحاد. بعد أتكلم أيها الأخوة الأعزاء، معارض باستصحاب عدم الميتة. لأن الحيوان حالة حياته كما لم يكن مذكى لم يكن ميتا. وبذلك يجري استصحاب عدم تحقق عنوان الميت ويعارض استصحاب عدم التزكية. قد واحد يقول ايه مو ميت هذا بعد كيفما كان ماذا والجواب صحيح، هو حال الحياة لا يطلق عليه ميت باعتبار وجود الحياة فيه، ولكن حينما زهقت روحه نشك هل زهاق الروح تحقق مع التزكية بكامل شروطها او لا. فنستصحب عدم تحقق التزكية، وبذلك يثبت زهاق الروح زائد عدم التزكية وهو نفس الميتة لفرض الاتحاد بين الميتة وبين الزهاق زائد شنو عدم التزكية. والزهاق محقق بالوجدان وعدم التزكية محرز بالاستصحاب، وعليه فنجموا بتحقق عنوان الميت ولا نشك حتى نرجع إلى الاستصحاب. هذا كان استدراك للتنبيه الأول. التنبيه الثاني، لأن احنا إذا تذكرون قلنا الكلام يقع، البحث يقع في تنبيهات بعد ما سلمنا عدلة الأصوليين والأخباريين، قلنا المهم في التنبيهات نتكلم. التنبيه الثاني البحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن. بحث الشيخ الأعظم والآخر القاعدة المذكورة من باب الكلام يجر الكلام. حيث ذكر في التنبيه الثاني إن الاحتياط وإن لم يكن واجبا في موارد تم ساعدني شك التكليف خلافا للإخباريين ولكنه مستحب للأدلة التي ذكرها الإخباريون لإثبات شنو وجوب الاحتياط. فإننا وإن أنكرنا دلالتها شنو على الوجوب، ولكننا لا ننكر دلالتها على من على الاستحباب والرجحان. وبعد أن ذكر هذا أشار إلى مطلب ثاني. أنا أريد أبين لك تسلسل البحث، يعني شلون بعد تساق في أدل سنن ليش البحث ننشأ البحث. هاي هم ثلاث شيء لطيف واحد إيه. وبالي أشار إلى مطلب آخر وهو أن الاحتياط هل يمكن في باب العبادات إذا دار أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب كالحرمة والسلام أو الإباحة؟ فإن العبادة لو دار أمرها بين الوجوب والاستحباب فلا إشكال شنو في إمكان الاحتياط بالإتيان بأن يؤتى بها بقصد امتثال الأمر الواقع الأعم من كونه وجوبا أو استحبابا. أما إذا شك في كونها واجبة أو مباحة، أو بالأحرى غير مستحبة. فهل يمكن الاحتياط؟ ووجه الإشكال إن الاحتياط لا يتحقق إلا بالإتيان بكامل الأجزاء والشرائع، والتي أحدها شنو؟ حفظ القربة. والقربة كيف تتحقق؟ شنو؟ مع الشك في شنو؟ مطلوبيتها للمولى. ومن هنا انطلقوا للتفتيش. للتفتيش عنه، عن أمر يمكن بواسطته إنه قصد القرب. وكانت أحد الاقتراحات التمسك بأوامر الاحتياط العامة التي تأمر وترجح الاحتياط بشكل عام، من قبيل أخوك دينك فاحتط، وهذا ونوقشت. باعتبار أنه لا نحرز صدق الاحتياط حتى نتمسك بما بأوامر الاحتياط. وكانت أحد الاقتراحات أيضا هذا المهم، هذا بيت القصيدة، التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنة. من الأدلة، فالأدلة ماذا؟ بلا إشكال أدلة شرعية موجودة، ماذا؟ والعقل لم يحفظ أن الاحتياط حسن ومأمورين به لا أقل أمر استحباب، بلا إشكال، هذا ما واحد يناقش بعدني. زين، وكانت أحد الاقتراحات أيضا تنسق بقاعدة التسامح في أدلة السنن، ولكن بشرطين. أحدهما أن يكون الوجوب قد وصل بخبر ضعيف السند حتى يضبط عنوان شنو؟ حتى يضبط عنوان البلوغ. والشرط الثاني استفادة الاستحباب الشرعي للعمل الذي بلغ عليه الثواب. بمعنى أن أخبار من بلغ تدل على ذلك أي الاستحباب، وليست ناظرة إلى إرشاد العقل أو غير ذلك كما يأتي. آه ومن هنا وقفت قاعدة التسامح بعد البحث عن البراءة عن وجوه عن البراءة والاحتياط لغرض تحصيل استحباب شرعي للعبادة المشكوكة يمكن من خلاله قصد القربة ومن ثم شنو احتياج لاتيانه. هذه مناسبة لبحث قاعدة التسامح هنا، وهناك مناسبة ثانية لبحث هذه القاعدة في مجال ثاني. وهو مبحث حجية خبر. فإن بعد الفراغ عن حجية خبر الثقة يصح أن يعقد بحث بعنوان إن الوثاق شرط، وثاق المخبر شرط في باب الواجبات والمستحبات، العفو الواجبات والمحرمات، اشتبهت. وأما في باب المستحبات فلا تشترط الوثاق، ويكفي شنو؟ مطلق البلوغ ولو بخبر ضعيف لقاعدة التسامح في أدلة السنن، بناءً على استفادة حجية مطلق البلوغ منها. وبهذا اتضح أن المناسب في مسألتنا استفادة المناسب شنو في مسألة الاستفادة الاستفادة الأعمالي أمكان الاحتيار، استفادة الاستحباب الشرعي من أخبار المنظر. ليثبت من خلاله إمكان قصد القربة وبالتالي الاحتيار، بينما المناسب لمسألة حجية الخبر المستحبات هو استفادة حجية لمطلق البلوغ بقطع النظر عن الاستحباب الشرعي، ولا يهم تحصيل الاستحباب الشرعي للعمل، هذا مو مهم بعد، مهم استفادة الحجية. وبتعبير ثاني، المهم في مسألتنا تحصيل حكم التكليفي الاستحباب، بينما المناسب لتلك المسألة تحصيل الحكم الشذولا وضعي حجي حكم وضعي بعد حجي حكم وضعي وبهذا اتضح أيضا أن الشيخ الأعظم والآخند بحث في هذا التنبيه عن مطلبين. أحدهما المطلب الأول الذي بحثه شنو هو؟ إمكان الاحتياط في العبادات المشكوكة. والمطلب الثاني الذي بحثه شنو؟ أعطيك تسامح يا دليل. ونحن نهمل المبحث شنو؟ الأول لعدم أهميته خصوصا بعد وضوح إمكان قصد القربة من دون حاجة إلى شنو؟ وجود أمر جسمي، وذلك بواسطة شنو؟ رجاء المطلوبية. ليش نطول هالحاجة؟ عجيب غريب. رجاء المطلوبية. فيأتي المكلف بصلاة عبادة المشكوكة برجاء كونها مطلوبة بلا حاجة إلى أمر بالقوة. هذا بعد ليش نقضي أوقاتنا أخي العزيز؟ والمهم هو البحث عن قاعدة التسامح لأن الفقيه يستفيد منها شنو؟ الحكم باستحباب كثير من الأشياء مشكوكة الاستحباب. وقد وردت أخبار كثيرة يمكن الاستشهاد بها على قاعدة التسامح عقد لها الحر الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات أذكر منها خبرين تبركا وتيمنا بل أحدهما ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه وثانيهما خبر الثاني ما رواه محمد ابن مروان. عن أبي عبد الله عليه السلام: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب، وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. والنقطة المهمة بعد الاطلاع على الأخبار التأمل في المعنى المستفاد منها، وهناك عدة احتمالات. واحد، أن يكون المقصود جعل الحجية لمطلق القلوب، وبذلك يكون المستفاد منها حكما أصوليا، حيث أن الحجية حكم أصولي، كما ويكون المناسب بحث المسألة في حجية الخبر. والمرزى في فوائد الأصول قدس الله روح الشريفة استقرب هذا الاحتمال من دون توجيه، أنه ظاهر المشهور باعتبار أنهم يحكمون باعتبار أنهم يحكمون باستحباب، باعتبار أن بناءهم في الفقه على التسامح في أدلة السنن المقدار بدر. المرغتر هو ذوق شنو؟ رحمة الله على كثير الاهتمام بالمشهور، يعني يقدر رأي المشهور وما يذهب إليه المشهور كثيرا. هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الثاني والبقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.